أم سليم لما أخبر أنس رضي الله عنه بذلك. كما يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على إكرامه عليه الصلاة والسلام بقدر استطاعتهم، حيث أمر الصحابي أن يصنع طعام يسمى الخزيرة، وهي كما فسرها المؤلف رحمه الله بدقيق يكون إدامه شحم، كانت أكلة معروفة عندهم تسمى الخزيرة. ولحرص الصحابة رضي الله عنهم على مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام والاجتماع معه، من حين ما علموا أنه موجود في هذا البيت توافدوا وحضروا وجلسوا معه. فلما ذكروا رجلا قد تغيب ولم يحضر معهم، فكأنهم ما كانوا يعرفون عنه شيء يثنون عليه وقد أساءوا الظن به، ولا يعلم السرائر إلا الله، لكنهم مثل ما ذكروا يقولون ما نرى وده وميوله إلا مع المنافقين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يحب التجسس ولا الوقوع بأعراض الناس ولا الحكم على الإنسان بظهر الغيب ولا يدرى عن سريرته، نهاهم عن ذلك وقال ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، شرط يعني خالصة من قلبه. فالذي يقول هذه خالصة من قلبه ما يكون منافق ولو كان مقصر في بعض الأعمال. أما المنافق ما يقولها وهو صادق. ولذلك لما قالوا نشهد إنك رسول الله وهم كاذبون كذبهم الله، وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله، الله يعلم بدون شهادة المنافقين، هو الذي أرسلك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني فيما قالوا مخالفا لما اعتقدوه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قرر قاعدة، وهو أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني خالصة من قلبه ليس منافقا ما يظهر خلاف ما يبطن، فإن الله حرمه على النار يعني أن تأكله وتحرقه مع الكفار. أما أنه قد يدخل النار لمعاصيه فقد يدخلها، فإن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك. وهذا يدل على فضل التوحيد، وأن الإنسان ما دام موحدا فإنه يرجو رحمة ربه، يرجو رحمة ربه بفضل التوحيد. يدل على ذلك أيضا حديث صاحب البطاقة الذي ذكرناه أكثر من مرة، وذلك أن رجلا يوم القيامة تنشر له 99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر ولم يؤتى بسجل فيه حسنات، فقيل له هل تنكر من ذلك شيء؟ قال لا. قيل له هل تذكر لك حسنة يعني شيء من الأعمال الصالحة؟ قال لا، لأنه ربما أنه طول حياته وهو على عمل سيء ولم يشهد شهادة الحق إلا في آخر لحظة من حياته ولم يتمكن من العمل، والأعمال بالخواتيم. فقيل له إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم، فجيء ببطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال وما تكون هذه البطاقة من هذه السجلات؟ 99 سجل وهذه بطاقة واحدة. فقيل له لا ظلم اليوم، فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فمالت ورجحت بهن هذه البطاقة من أجل لا إله إلا الله. فلذلك الموحد يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه ولا ييأس ولا يقنط، ولكن لنعلم علم اليقين أن الإنسان إذا قدر ولم يؤدي الفرائض فإنه لا يعتبر محققا للا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تنفعك إذا حققتها قولا وعملا واعتقاد. أما لو قالها الإنسان ثم مات مباشرة ولم يتمكن من العمل فإنها تنفعه إذا قالها خالصة من قلبه. فمثل هذا الرجل نفعته لأنها صارت هي آخر كلامه خالصة من قلبه ولم يتمكن والله أعلم من العمل، لأنه في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فلا بد أن يحقق هذه الأركان. أما الصوم والحج فإن الصوم أمانه سر ما يعلمه إلا الله، في السنة مرة ولا يدري عنك أحد إلا ربك هل أنت صائم أم لا، والحج في العمر مرة ولا يعلم متى تحج وما تقدر حج إلا الله. لكن المهم أننا نعلم أن لا إله إلا الله لا تنفعك إلا إذا حققتها قولا وعملا واعتقاد. ما دمت قلتها وعندك فسحة وقدرة على العمل فعلينا أن نحققها ونثبت عليها ونسأل الله الثبات عليها حتى نلقى ربنا بها، فهي مفتاح الجنة. ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح إلا وسنان فتح لك وإلا فلا، وأسنانها الأعمال فرائض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. وعنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلائق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذه الأحاديث كلها تدل على سعة رحمة الله وفضله على عباده ومحبته لأن يرحمهم ولا يعذبهم، فرحمته سبقت غضبه، رحمته وسعت كل شيء، لا تضيق رحمة الله عن أحد إلا عن المشركين. من مات وهو مشرك فقد قطع الله أمله، إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيسى من رحمة أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع لجنة أحد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يعني يذكرنا بعذابه إن عذب فهو شديد، وبرحمته إن رحم فهو أرحم الراحمين، ورحمته أقرب وأوسع، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالمرأة التي أخذت ولدها كانت تسعى يعني تركض بين الناس تبحث عن ولدها بالسبي، صبي صغير افتقدته، فلما وجدته وهي تبكي بكاء شديد من شدة المحبة له والرحمة، ألصقته على صدرها ترضعه وهي تبكي من شدة الفرح. فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه قاذفة ولدها في النار؟ هي ما طابت نفسها تتركه، تخشى أنه يموت جوعا، فكيف تطرحه في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولده. فهذا من فضل الله أن فتح أمامنا باب الرجاء والطمع برحمته. يا ابن آدم إنك ما أتيتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. فالواجب أن المؤمن دائما يجمع بين الرجاء والخوف، يكون راجيا لرحمة الله، محسنا الظن بالله، مؤملا برحمته، لكنه يخاف عذابه. فالرجاء يدفعه إلى الطاعات، والخوف يمنعه من المعاصي. فهذا واجب المؤمن أن يجمع بين الرجاء والخوف، يكون راجيا خائفا، لو كان يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا يدل على الرجاء، ورهب يدل على الخوف. هؤلاء عباد الله الصالحين من الأنبياء وغيره. هكذا إذن يجب على المؤمن، وقد سمعنا الأحاديث المتعددة بأن الله عز وجل خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة يتراحم بها الخلق كلهم فيما بينه. فإذا كان يوم القيامة ضم الله هذه الرحمة إلى ما عنده فصارت 100 يرحم بها عباده يوم القيامة، فلا يهلك على الله إلا هالك. الله عز وجل ما يحب أن يعذب عبده، لكن العبد إذا تمرد على الله ولم يبالي بأوامره ولا نواهيه ولا ترغيبه ولا ترهيبه، انضم إلى إبليس وجنوده ورضي بالحياة الدنيا عن الآخرة ولم يبالي برحمة الله وعذابه، فالذي هذه حاله هو اشترى الهلاك لنفسه، اشترى الهلاك لنفسه. وإلا فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، كل ذلك رحمة من الله بعباده لعلهم إليه يرجعون. في آخر الليل ينادي كل ليلة: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من سائل فأعطيه؟ ماذا يريد منا ربنا؟ هل ينتفع بنا؟ لا، ربنا غني ليس بحاجة إلينا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيء أبدا. المطيع ما ينفع إلا نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه. رب الله عز وجل ما ينتفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. فإذا رجوت لا تأمن، لا يدفعك الرجاء إلى الغفلة والاغترار والغرور والإهمال والأمن من عذاب الله حتى تقع في المعاصي ولا تبالي، بناء على أنك ترجو. إذا رجوت لا تأمن، خذ حذرك، وإذا خفت لا تقنط أيضا، لا تيأس من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفر الذنوب جميعا. لو فعلت أي ما فعلت إذا صدقت وندمت ورجعت إلى الله رجوعا تام صادق ليست توبة مؤقتة، توبة يعلم الله من قلبك نادم على ما فعلت عازم على أن لا تعود ترجو رحمة ربك خائفا من عذابه، فإن الله عز وجل يفتح لك أبوابه ويدخلك في جنته ويشملك برحمته وهو أرحم الراحمين. كتب كتابا سبقت رحمتي غضب، الحمد لله. إذن فالذين أسرفوا على أنفسهم ما عليهم إلا أن يبادروا ويتوبوا ويسرعوا إلى ربهم، ففروا إلى الله إن يكون من نذير مبين. لكن لا تمهل، لأنك ما تدري متى يوافيك رسول ربك. هتقول أنا أرجو رحمة ربي إذا كبرت، إذا فعلت كذا، إذا أعطيت نفسي شيئا من المتعة أرجع وأتوب. من يضمن لك هذا؟ لا تخدعك ذنوبك وشيطانك وهواك فتهلك. الأعمال بالخواتيم ولا تدري. فإذا وقعت بادر إلى التوبة الصادقة النصوح، وجاهد نفسك في طاعة الله وترك المعاصي رجاء رحمته وخشية عذابه. اجمع بين الرجاء والخوف، اجمع بين الرجاء والخوف، اقتدي بهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. رواه مسلم. هذه الحديث لا تفهم منها أن الله يحب أن نذنب وأنه حثا على الذنوب أو سماحا بها، ولكن فيها بيان فضل الله وسعة رحمته وأنه لا يعاجل عبده، وأنه يحب من عبده إذا أذنب أن يتوب ويبادر بالتوبة والاستغفار فيغفر له ويتوب عليه. وليس فيها إذن وترغيب بالذنوب، لكن فيها فتح الأمل والطمع والرجاء أمام المؤمن حتى لا يقنط، حتى لا يستولي عليه اليأس، يقول له الشيطان: خلاص أنت من أهل النار، أنت فعلت هذه الأشياء فلن تنفعك أعمالك ولا ينفعك شيء، أنت من أهل النار، حتى يقنطه فربما يتمادى بالعصيان. خلاص يقول: ما دامني من أهل النار إذا كل باب سوء أطرقه. لا، ما أهلك على الله إلا هالك. الرجل الذي قتل 100 نفس لما أنه صدق بتوبته وندمه مع عظم النفس عند الله، لو زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس واحدة، نفس مؤمنة بغير حق، نفس واحدة، فهذا قتل 100 نفس. ولما أنه صدق في توبته وندمه وأسفه ورجى رحمة ربه انفتح له باب الأمل والرجاء والطمع برحمة الله وعدم اليأس، وعلم الله منه صادق، ما أيسه ربه ولا قنطه، ختم له بخير عمله وهي الهجرة، أنه هاجر إلى الله منيبا تائبا صادق. فالله عز وجل إذا تجاوز عن عبده وقبل توبته المقتول يجازيه الله عز وجل من فضله عز وجل، لأن القتل عمدا يتعلق بثلاثة حقوق: حق لله وحق للقتيل وحق لأهل القتيل. أهل القتيل مخيرين بين القصاص والدية والعفو لله مجانا، وحق الله تحت المشيئة، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا شاء غفر لك. يبقى حق القتيل، حق العباد ما يضيع منه شيء، من الدواوين الثلاثة التي لا يترك من الله منها شيء. لكن كيف؟ إذا أراد أن يرحمك ولا يعذبك فإنه يجازي ويكافئ القتيل من فضله ويتجاوز عنك برحمته. فهذا والله أعلم أنه يثبت في حق الرجل الذي قتل 100 نفس، فإن الملائكة تخاصمت فيه، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقول نحن أولى به 100 نفس، إذا كانت قتل نفس واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس واحدة بغير حق، فهذا قتل 100 نفس حنا أولى به. وملائكة الرحمة يقول هذا خرج مهاجر تائبا منيبا إلى الله فنحن أولى به. فأرسل الله ملكا على صورة رجل يحكم بينهم، قال قيسوا ما بين البلدين، فإلى أيها كان أقرب تقبضه ملائكته، فوجد إلى البلد الذي خرج إليه أقرب بشبر واحد. هذا دليل إن الله عز وجل اجتباه برحمته وشملته مغفرته ورحمته ولم تضيق مع عظم ذنوبه، دليل أن رحمة الله واسعة ومغفرته أوسع من ذنوبه ورحمته أرجع عندنا من أعمالنا. فقبضته ملائكة الرحمة. حقوق العباد الذين قتلوا ما تضيع، لكن الله يجازيهم من عنده ما دام أنه رحم هذا العبد. فإذا لا ننسى أن نقول يجب أن نجمع بين الرجاء والخوف، لا ترجح واحد على الثاني لأنك رجحت واحد على الثاني يعني ترجيحا تام نسيت الثاني تهلك. إن كنت راجيا دائم تنهمك بالمعاصي وتستبعد العقوبة فربما هلكت. وإن استولى عليك اليأس والقنوط وقطع الأمل من رحمة الله هلكت. من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا ييأس من رحمة إلا الكافرون. لكن ترجح جانب الخوف متى؟ في حالة الغنى والقوة والصحة، حتى لا تغتر بصحتك وغناك وقوتك فتنهمك بالمعاصي وتغفل عن طاعة الله. وفي حالة الضعف، في حالة المرض، رجح جانب الرجاء، أحسن الظن بالله، ولا يستولي عليك اليأس. لا يقول ذنوب كثيرة، أنت قطعة من أهل النار، أنت ما تركت شيء إلا عملته، عليك أن تحسن الظن. أما في سائر حياتك اجمع بين الرجاء والخوف، تأمل إن الرجاء يدفعك إلى الطاعات والخوف يمنعك عن المعاصي، هذا واجب المؤمن في حياته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطى علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. هذا أيضا مما يفتح أمامنا باب الرجاء. ولكن عمر رضي الله عنه لما خرج أبو هريرة وهو يقول هذا الكلام دفعه وقال دع الناس يتسابقون في الطاعات، لا يتكلوا على هذا الحديث على التوحيد فقط ثم ربما أهملوا وقصروا، دعهم يتنافسون في الطاعات. وهذا شبيه بحديث معاذ لما قال له عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشره فيتكل، يعني يترك المنافسة بالأعمال الصالحة، يعتمد على يكتفوا بالتوحيد وأداء الفرائض فقط، ثم يترك التنافس. معلوم أن الجنة درجات عالية، ما بين الدرجاتين كما بين السماء والأرض 100 درجة، ولا تنال إلا بالمنافسة بالأعمال الصالحة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فلذلك الحمد لله إذا سمعنا مثل هذا الحديث نطمئن أو نفرح ونطمع برحمة الله، إنه لا يعاجلنا بالعذاب، وأنه لا يحب أن يعذبنا، لكن لا نتعرض لسخطه، فربما يختم لك بسوء عملك. نافس وسابق وسارع بالخيرات حتى تنال الدرجات. معلوم أنه النار سيدخلها المشرك هذا يخلد فيه، وبعض العصاة يدخلونها وهم يتفاوتون في مكث فيها، لكن من له جلد على النار حتى يقول ما دام إني سأخرج لا بأس؟ لا، النار ما لحد عليها جلد. جرب نفسك، اغمس اصبعك في كاس الشاهي حينما تصبه من الابريق، وهذه النار جزء من 70 جزء من نار جهنم. إذن أمامنا الرجاء والخوف. نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والتوفيق لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.